الإنسان العرب فيه أساليب التصرف، أساليب الحصر، أساليب التعجب، أساليب المسح، كل هذه الأساليب اللي ما درس القواعد العربية ما يعرفها. واضح. والجمل والأساليب التعجب كثيرة في لسان العرب، منها قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هذه الجملة تتضمن معنى التعجب، وتعجب منكم كيف تكفرون بالله ما وكنتم أمواتا. ما أكفركم بالله، تكفرون به وقد أوجدكم من العدم. ما تنظرون كيف تكفرون أنتم؟ أول كان الناس غير موجود قبل آدم، ما وأوجدهم الله من العدم. واضح. كيف تكفرون به هذا ما أوجدكم وخلقكم من العدم؟ هو الذي يستحق أن تؤمنوا وتصدقوا وتتبعون أوامره وتبتعدون عن الملائكة عن دوامه. هذا واضح. هكذا وكذلك لله ذره فارسا، هذه كما نشوف تعجب. ما لهم لا يؤمنون. نعم. وكذلك يعني واهن لي لسلمة قوتها كتاب لسلمة ولا مليلة المطمئن. وكذلك أنت يا جارة، ما أنت جارة، ما أنت جارة. انتبه. هذا تعجب. نعم. يا جارة ما أنت جارة؟ تعجب. هذا كيف نعرف؟ ما المبال يعرف عرفتموهم ولا ما يعرفوها؟ الطابة اللي يصير فيها هذه يتالي المطردة، فيها اثنين قياسي وتقول سلام سلام سلام وكفى بالله شهيدا. هذا كمان جمله. هذا الله اكبر انها السبب. نعم. وكذلك وكذلك ولا ولكن هذه الاسامي ما بوب النوحات الا لصيغتين: صيغه ما افعلها وصيغه التي بوبها. فقال ابن مالك: بأفعل بعدما تعجب أو بأفعل قبل مجرور بما، وتلو أفعل صبناه كما أو فاق لدينا وأصدق به. أنطق بأفعل بعدما إذا أردت أن تتعجب في شيء يأتي بصيغة يفعل على صيغة الماضي ومعناه التعجب، ولكن بشرط أن تكون بعدما، وبشرط أن يكون بعدها منصوب مفعول له مفعول به. لا، إذا رفعت لا يكون ما أحسن، ما أحسن جيد لازم تضيفه إليه، لأن هذا خرجت من باب التعجب إلى باب إلى باب الاستفهام. ما فهمتم ولا؟ وجاءت في القرآن: ما أكثر من أي شيء خلقه لا ما أفعله. وكذلك جاءت في سورة البقرة: فما أخبرهم عن الله. واضح. وأما أفعل والثانية صيغة أفعل جاءت في آيتين، آية في سورة الكهف وآية في سورة مريم. أبصر به وأسمع لا هذا في سورة مريم. تم أبصر به وأسمع، انتبه يا أما في سورة مريم يادي مع المدرب سيدنا علي فادي. أنا قلت لك هذا بس التقديم ليش يصير؟ بس التقديم ليش الفرق بينهم؟ أبصرك توصل معنى التعرف ما أبصره وما أسمعه، وهذا كل بمعنى ما هو فعل أمر، الذين يقولون فعل أمر يخطئون، هذا جملة لفظه لفظ أمر ولكن معناه التعجب. ما لو أمر ما ظهر نعم ها أبصر به وأسمع بمعنى ما أبصره وأسمعه. واضح. وأما في سورة مريم أسمع بهم وأبصر ما أسمعه وأبصره. انتبه يا جيدي أن ينسى القواعد العربية، إن كان تبغي أن تفهم القرآن فهما صحيح. طيب الشيخ سؤال لو سمحت، بهما أخذنا هما يعني هما ضمير رفع، لأن كيف جرت بالباء؟ هما ليكون على صيغه على صيغه الفضل لذلك جر اسمع. لا هنا في البيت ذا البيت اللي يقول اوفى خليلينا واصلح بهما بهما الخليلين، هذا راجع الى الخليلين. تمام بس اقول هما يعني هذه من ضمائر الرفع احنا اخذناها هما. وكذلك من ضمائر الجهل اذا دخل على الجهل يسبق التعليم، هذا ضمير كثري، هذا مشترك. نعم ما هو من ضمائر لازم تقرا، شوف الضمير هذا يكون من ضمائر الجهل، يكون من ضمائر النفس ويكون من ضمائر الرفع. والله يدرسون عندنا على من ضمائر الرفع بس فقط لن يطوى هذا. أنا قلت لهم هذا، أنا الآن أمثل لك لهم. قالوا الباء زائدة وهما فاعل. خلي هذا أصدقهما فاعل في الأصل هذا، ولكن دخلت عليه الباء لأن صيغة الأمر هذا صيغة لا يسند بها. لا ترفع ظاهر. نعم. انتبه راجع الكتب الثانية. الشبواني هو الذي بنى. أصدقهما. الشبواني هو الذي بنى. عبد الحميد. وكذلك الاسموني ما يبغي من حق عبد الحميد ولا سلم. امشي بهما يا شيخ، هما هو الضمير الفاعل. نعم هو فقط. نعم هو هو الفاعل ولكن بدون بالباء، هذا الدليل على ان السماع هذا ليس على امر، لان صيغه افعل لا ترفع أمشي يجيك هذا راجع الكتب الكتاب. للتعجب صيغتان، أحدهما ما أفعله والثانية أفعل به. وإليه ما أشار المصنف بالبيت الأول، أي انطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا سبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. نعم ما يحتاج ذلك، نحن نحتاج لشيء. أنطق بأفعل بعد ما، لا ينطق بأفعل هذا إلا بعد ما، ولا تفر معنى التعجب إلا بعد ما. وإذا أردت التعجب تتعجب في شيء يأتي بصيغة أفعل، وألقي بصيغة يفعل بعد ما التي تدل على إيه؟ على التعجب. ما تعجبية مبتدا واضح، نكرة تامة، يقول نكرة تامة، يقول كما نكرة نكرة غير تامة. ايش معنى ايش معنى نكرة تامة؟ التي ما تحتاج الى اختفاء، ما تحتاج الى اصطفاء. هنا وتلو أفعل يعود للمعمول، المعمول التالي لأفعل انصبنه. هو هذا هو المراد بالمعمول. يجد يجد الخلاف وانصبن تلو أصعد راتب الإثم صوبا بعد أصعد مثل إيه أو جئ بأفعل أو إدارة أن تأتي بصيغة التعجل يأتي بأفعل قبل مشهور البيضاء لازم أن يكون أفعل هذا التي تدل على التعجل أن تكون مشهورا البيضاء تمام يكون ظاهرا مثل أحسن بجيد أو مثل أسمع به وأوسع أو أبصر به وأسمع جاءت القرآن مرة واضح إن كانت تريد أن تريد وإلا ما يخالف ذلك ما تقبل العلم تمام وجه الدلالة إيه؟ وجه الدلالة في التعجب يعني هذا الذي يدل على التعجب إن كان ما جئت بهذا بما قلت لك ولما قال لك النحويون مثلوا لك هذا وجاء في القرآن ما تأتي بصرف إذا خالفت شيء تركت شيء من هذا لا يدل على التعجب نعم إلا في الأسالب الثانية مثل الله له هذا رمشة هذا البيت ما يحتاج ما يحتاج المصر هذا معنى قول بالله يعني بأنك أفعل بعدما تعجب تعجبا إذا أردت التعجب حال كون السنة التعجب أو يجب التعجب ما تأتي بغير ذلك إذا أتيت بما يخالف هذا فاعرف أنك ما جئت أخطأت التعجب صيغة ثانية أسمع حتى يعرب الثالث هذا حتى يعرب من الجملة ابن مالك مثلت بمثالين البيت قال إيه أوفى ما أوفى ما أوفى خليلينا خليلينا نعم خليلينا أعرف أعرف يا أخي إيش وقت أنت ساكت أعرف فما أوفى ما أوفى خليلينا خليلينا تعجبية ايش على ابو محل رفع مبتدأ محل رفع مبتدأ مبني على ايه رفع مبتدأ طيب هذا ايش طبق الامثلة من نكرها في قول من كان تعجب ما ان دليلك على ان التعجب هات هات الدليل عند ابن مالك انت هيا ماذا الخبر جملة ما أوفى خليلي أوفى يسعى أبو أوفى فعل الأمر في معنى التعجب فعل الأمر أوفى فعل ماضي في معنى التعجب فعل ليش في معنى التعجب أي يفيد التعجب يفيد التعجب فعل ماضي مبني على إيه أوفى مبني على الفتح وين الفتح قدر على من عنه به تعجب وين الفاعل المسكين ضمير مستتر يعود على ما هو مستتر جوادا هو نعم جوادا جوادا الأنفال وجوبا وجوبا ايش تقدير ايش هو شيخ لا لا شيء حسنا زيدا هو لكن يعود على لا ولو كان هو المسكين ولا يكون كمن إلا هو هو يا شيخ لا هو لا لا روح فاعل وفعلات التعجب في اللسان العربي لا وجوبا وجوبا باستقراء لسان العرب اللغة ليست لك للعرب فعل هو خليلينا خليلينا خليلينا ايش عربه مفعول به لأوفى مفعول به ما صوت نعم على مترسل خليلينا ماذا اليوم المسكين؟ خليلين كيف أنت أصلا خليلين لي خليلين لي خليلين في الله من التخبير والنور من الإضافة أنت تقول خليلين شو خصنا خليلين لي خليلين لي خليلين لي خليلين في الله من التخبير والنور من الإضافة كل يوم أرغب أمسك خليلين لله للتخفيف والنور للإضافة ده منصوب بس يقول لك بيش منصوب بيش منصوب بالياء وين الياء وين الياء خليلين وين النون ولما ما هي النون التي تحدث للإضافة نون المثنى والجمع لا إيه بس حد هذا ابن مالك انت ما تذكر الحد الذي ذكره حد لك ابن مالك نون المثنى ونون الجر ما هي علامه كيف يا ولد ولذلك انا اشرح لكم وابين لكم عشان تاخذوا بهذا ما هي النون هذا ما حد النون هذا التعريف الذي ايش قال لك ابن مالك ما قالت النون انت للإعراب او تنوين مما تنطق فيه هي التي تحذف من الموضع التي وليت وقعت بعدها حذف الإعراب حذف الإعرابية ولذلك نقول هذا ليس ما تسوي هذا الحد هذا التعريف الذي تمالك ابن مالك ما قال لي لسه امشى واصرخ به اعرف واصرخ أصلح أصدق تعلم أفعل الأمر نعم اتبع من هم تعلم إيش ما قال لك إيه معنى تعجب نعم إيه ما قال لك فعل الأمر صاد طبط ولب الأمر يا شيخ ومعناها معنى تعجب ليه تقول فعل الأمر بلان فاض بهما ما حرف جر فايد لماذا زيدك يا شيخ تدل على التعجب تدل على التعجب بموافقتها افعل لا يكون هذا لله لا يكون على نفس صدنا يصلح له لماذا زيدك يا شيخ هذا هو ما سمعناك انت هذه حجة الاسمون جيب الاسمون اللي ما تجيبه هو اجابها اصلاح اللف اصلاح اللف هذا ليصلاح اللف لان فعل الامر ما يكون فعل ما يفيد الى لما كان لفظه لفظ الامر لا لا لا لا واصل الكلام احسن زيد اي صار لا حسن شوف هذا يدلو به على انشاء التعجب شوف هذا شو هذا المثال تحول الفعل نعم هذا التحريف تحول الفعل الى صورة الامر بكون صورة الانشاء لما ارادوا ان يسلكوا الى زيد اتفقوا وجاءوا في الباء تذكرون يا شيخ يقول المشهور عند الفقهاء البصري ان فعل ماض جاء على صورة الامر افعل انا قلت لك افعل يقول فعل ماض جاء على صورة الامر أنا قلت لك هذا أنا وكان يعني أنا جدا التعجب نقول لفظه لفظ الأمر وفعله معنى التعجب هو يقول معنى آخر هذا معنى التعجب معناه ماضي هذا لا يمنع أن يكون بمعنى الماضي الكلام هو الذي قال لك الاسمون شوف الذي تفعل عنه هنا هذا هو اللي قرأه يا شيخ هو من البداية يقول المشهور عند النحاة البصريين أن فعل ماض جاء على صورة الأمر هذا الصحيح هذا الكلام وجاء والمجرور بالباء الزائدة وجوبا وفاعله للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليه ما أشار المصنف بالبيت الأول أي انطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أوجي بأفعل قبل مجرور بباء نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما هو زيدا وزيدا مفعول وزيدا مفعول أحسن والجملة أمس أقول خلينا أقول لك نفسه خلينا وزيدا مفعول وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عما والتقدير شيء أحسن زيدا هذا نكرة يس تام لا تحت الغير موصوف عما أي جعل أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء. إذا نقول له لفه لفه ما شاء الله ذكر الفاعل الأمر يا أخي ما نتبع هذا لا نتبع الأمر معنى لفه لفه الأمر ومعناه الماضي قعش ماشي وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله على فعلية أفعل بدخول نون التوكيد في قوله ومستبدل ومستبدل من بعد غضبة صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا وأحريا فقر وأحريا أحريا إيش عرابي شيخ البيت أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف مستبدل من بعد غضب وين الشاهد قال الشاهد الكتاب قال الآن قرأه بين. أنا قرأت البيت خلاص هو قرأ الشاهد أيضا أعرف ها. مستبدل الواو ربع شاهد مستبدل هذه مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظا مرفوع محلا نشد مجرور بربع ولما مرفع بأحد لأن مبتدأ سبق الابتداء هات رب يا شيخ مستبدل ليش من بعد غضب سليمان من بعد غضبة من حرف جر بعد اسم مجرور بمن على مجرور الكسرة يا شيخ اسم مجرور على مجرور الكسرة لا غضبة غضبة جار ومجرور متعلق بس جار متعلق جار ومجرور خذه تعلق من بعد غضبة نعم مضاف إليه شيء لا المتعلق بالجار والمجرور المتعلق جار المجرور وين المتعلق بك مستبدلين بس أنا أسألك وأنت لا مستبدلين إيش ما في غيره مستبدل من اي الصيغ العربي اسم مفعول اسم فاعل يا شيخ من فاعل من ايه من استبدل مستبدل غضب قلنا مجرور مجرور بإضافة على متجر الكسرة مقدرة لا الكسرة غضب الكسرة فتحة مقدرة يا شيخ من المصرف فتحة مقدرة على ايه على لا ايش ما نعم ظهور تعذر ولما ليش ما بنعمل من الصرف؟ العالمي ده هنا الألف الثانية المقصورة يا شيخ. عند واحد تقوم مقام عنده. يا شيخ هذا يعني سيان قدرت الفتحة والكسرة. ما في إشكال. ما في إشكال تقدر الكسرة ولا الفتحة هذا شيء مقدر يعني. يعني ليش تقدر الكسرة؟ لو قدرت الكسرة ولا قدرت الفتحة؟ ما في ليش نعم علي يعني صريمة غضبة صريمة ما هي لا نحن نحن لا أي صيغة هذا مهندس غضبة ايش فكرة هذه الفعلانة التي تمنع من الصف نعم انتبه صريمة عطسانة عطسة انت ما تعرف هذا ما نعم أن مؤنثه فعلة وأما فعلانة التي مؤنثه فعلانة هذا لا تمنع من الصرف مثل سيفان معناه طويل سيفان الرجل الطويل وسيفانة هذا المرأة الطويلة انتبه يا هذه اللغة العربية هذا نحتك ما أحسنها ما أحسن به انتبه أي أمسك من بعد الغضبة يسمع له ما قريمة سريمة مفعول، سريمة مفعول لمستبدل أي أمس أيوه وين الخبر؟ إيه البيت يا شيخ؟ أحرديه طول فقر ذات غضبة سريمة. الجملة ما هي جملة يا شيخ؟ وين الجملة؟ أحري به بي؟ فأحري به هذا على لفظ الإنشاء. كيف تكون الجملة هذا على لفظ الطلب تكون خبر؟ هذا بعض العرب يمنعون ذلك لأن هنا ما هنا جاء يعني فعل ماضي على صورة الأمر جاء الشيء لا تجد معناه الخبر معناه لو كان بصيغة الأمر فالجملة هذه يعني تعجبية في العربية بمعنى الخبر. نعم. أمس. أحري به. أحري به. الباء حرف جر زايد يا شيخ. حرف جر زايد. أيه. والباء. وين الباء؟ الباء فأحري به. فاء. الفاء فأحري به. كل جملة. ليش دخل الفاء هذا من أي أنواع الفاء؟ طيب أي البيت هو مستبدل من بادئ غضبة بعد غضبة صريمة صريمة فما هي فصيحة؟ لا ما هي فصيحة لا لا يا أخي انتبهوا لهذا هذا أنتم وين الجواب عندكم؟ الصنجيطي هذا الجواب الفاء هذا من أنواع الفاء لا ما هي بكانها بجواب الطلب الشيخ ذي؟ ليس الطلب وربا ريالين وربا ايش؟ ربا هذا الطلب لا لا ايش وربا مستبدل سوري ايه ليش البيت؟ البيت شنو؟ مستبدل من بعد غضبة سوريمة عاشف واذا كان الامر كذلك فاحذي به ابدا ليش؟ ابدا جواب السؤال هذا الشرع فعلية؟ ابدا عاطفة هذا سببية تقول واقع في جواب الشرط المقدر فصيحة فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان مستبدلا فأحري به هذا ما يكون السبب في هذا أن الوصف مستبدل هذا يتضمن طلب يتضمن عن السبب لا يعني الفاعل تبدل اسم الفعل مستبدل طيب إذا كان هذا على هذا تدخل الفاء نعم داخلة في جواب الشرط في جواب في جوابه جوازا لا وجوبا مثل اسم الفروق أن تدل على العموم أي المستبدل فيها العموم نعم يعني العموم لا والفعاجز لا خبر جملة معنى السبب لأن أسماء الشروط في اللسان العربي وأسماء يعني الموصولة وتضمت معناها وكذلك مستبدل لعموم ولذلك دخلت الفاء في هذا ولكن دخولها على هذا ليس واجبا كيف تدخل قال لك واحد كيف تدخل وهو في لفظ الأمر لأنها ولو كان بلفظ الأمر كان هذا معناه خبر ولذلك دخلت الفاء يعني الفاء ايش هناك؟ فصيحة؟ ما هو الفاء الفصيحة الفاء التي ترخد في جوابها السلام رابع يعني الوصف هذا متضمن معنى السلام معنى السلام ما سمعنا به يا شيخ ايش سمعت؟ لكن ولا مرة يعني واحد ولا أحد سمع من الطلبة أيضا يعني هذا الشيء أسأل إذا أحد سمع من الطلبة إيش عرفت من؟ كل دعيت إيش درس؟ منك يا شيخ يعني كل الطلبة ولا واحد سمع أنا درست وصلاء ما درست قل خلوا ابحثوا فيها قل ابحثوا فيها ابحثوا فيها أيام أيام شمسك به لسه ما أطلق الإعراب به من الباء البحر جمزة لا أحرية بس لا به قلنا به حرف جمزة والضمير لا أحرية به والضمير مجرور طبعا مبني على في محل جر بحرف الجر زائد وهو طبعا فاعل يا شيخ. فاعل فاعل احذي احذي لا لسه في كلام من طول ايش من طول فخر من حرف جر وطول اسم مجرور بمن وبعدين مضاف وفقري مضاف اليه واحريا هذا فعل واحريا واحريا طيب فعله ماضي يا شيخ في الماضي جاء على صورة الامر واضي واسع رابط واضي واسع رابط قل لا ايش الكلام فاحري به من قلنا رابع واحري من هو ديك واحد لا ما له هو ديك واحد اخطا يا شيخ سبق لسان اسكت وانت ما لك ما هي عاطفه يا شيخ هنا ما هي عاطفه انا وانت تسالني انا اقول عاطفه معطوف بين انواع العاطفه جمل على جمل بين اي جمل احري واحري احري واحد من اي انواع الجمل يعطي جمل على الجمل اي الجمل جملة فعلية على الجملة فعلية جملة فعلية على الجملة طيب واحريا ايش اخلوهم واحريا ايش حصل فيه مبني عليه مبني عليه كل شيء واحريا